وسهلا بكم محطات للبوح، هاي من جديد تحتضنكم فاحتضنوها. محطات للبوح هاي تجدد لكم اللقاء وتعدكم دائما بالوفاء، فكونوا لها أوفياء. محطات للبوح تمد لكم يدها كي تكون لكم صديقة، فكونوا لها أصدقاء. محطات للبوح ما زالت تبحث عن شكلها، عن تقاسيم وجهها، فأعينوها كي تتجمل لكم وتلقاكم في جمال وفي بهاء. محطات للبوح تعلم أن السبيل طويل وأنه مثقل بالمشقة وبالعناء، لكن المشقة بوجودكم وكل العناء سيغدو أنسا ومحبة ونسيما، وسيغدو دون عناء. محطات للبوح حين يأذن اليوم بالانتهاء، وحين يحل المساء، حين تقاوم النجوم غزو الظلام، حينها فقط نحلق عاليا في عيونكم. هل تعلمون لما؟ فقط لأنكم لها أحلى فضاء وأصفى سماء. دمتم أوفياء. كعادتنا نقسم رحلتنا، نحط من محطة إلى ثانية، نبدأ البداية مع محطتنا الأولى. حميميات. في حميميات لهذا الأسبوع جاءتنا رسالة أدبية من الأديبة الشابة المتطلعة لمستقبل زاهر بإذن الله، الكاتبة ذكرى ماضي، جاءتنا من غريزان. تقول: أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، ولا قبح الله الدنيا وفيها أنتم. هكذا تقول عبر إليا أبو ماضي أستاذي الأول عن حبه للبنان ومعزته للبنانيين بقلبه، وكيف أنه تألم لفراقهم وبعده عنهم بديار الغربة. وبهذا أيضا أعبر عن شوقي إلى تلك الأيام التي جمعتني بكم وتركت أثرا كبيرا في نفسي، فقد كانت معرفتي لكم أيها الأحباب في وهران في النادي الأدبي الذي جمعنا خير جليس وخير أنيس. دمتم لي أصدقاء. تضيف وتقول: أعلم اليوم أن المكان فارغ منهم جميعا أو من أكثرهم، وأنا لا أريد الاصطدام بهذا الخواء الموجع، أريد الاحتفاظ بصورهم في ذاكرتي كما كانت يوما. إن الزمن يعود بنا، أتصور أن سعد ما زال مشاغبا كما عهدته، وياسين ما زال وسيما كما رأيته أول مرة، وثائرا أيضا أريد أن أتخيل أن المكان ما زال يعج بنا جميعا، وتصفيقات الجمهور وستائر النوافذ الحمراء ورنين الكلمات ترد صدى كل القاعة. إن أصعب الأمور، تقول، على نفسي مواجهة الذاكرة ونبش الماضي. دائما حين كنت أزور وهران أمر بالمحاذاة منه، تقصد قصر الثقافة، دون دخوله، لأني أعلم أنه اليوم فارغ من وجوه أصدقائنا ومن أنفاسهم وكلماتهم، فارغ من نظرة سعد الثاقبة وصوت عابر سبيل الهادئ وثورة أمين ورومانسية رميساء وخجل سعاد وغموض ياسين وغرابة بن مسعود وعصبية كريمة وتشرد نور الدين عوالي وسخافة سعدون وغرور عمرو الصبائح و وأنا لأجل كل هذا الماضي الجميل الذي لن يتعاود، لن يعود إلينا، فقدت الاتصال بكم جميعا كي أحافظ على نكهة الماضي وكل ما كان يجمعنا. ربما أكون أنانية بهذا، ولكني لا أتحمل مواجهة الذكرى ورؤية التغيير الذي طرأ. فاعذروني، أنا لم أكتب شيئا منذ افترقنا، بل أقفلت على كل ما كتبته سابقا بملف وخبأته. أجل، فالشعر قد جف عندي برحيل تلك الأيام ورحل. لا أعلم أصدقائي إن كانت رسالتي ستصلكم أم لا، لأني أبعث بها لكم جميعا دون ما علم أنها ستصل، فذلك في علم الغيب. ولكن في كل الأحوال أنا ممتنة لكم جميعا. راودني سؤال بخصوصكم، كيف يمكن لهذا الدرب أن يبعدنا بعيدا، ونحن الذين كنا يدا بيد قلما بقلم نكتب للدنيا وتكتب لنا، كنا أصدقاء، كانت الحميمية تجمعنا، نتمنى أن تبقى كذلك وأن تبقوا كذلك. معذرة، أختكم الكاتبة ذكرى ماضي. من هنا إلى هناك، من محطة إلى أخرى، من حميميات إلى الكشكول الأدبي. الكشكول الأدبي لهذا الأسبوع ولهذه المحطة نوافيكم به من هنا وهناك. أقلام ذهبية في الفصيح والشعبي والخاطرة والقصة، هذا عنوان الملتقى الذي كان حيزه الواسع على صفحات النت. نظمت منتديات الشروق مسابقة فكرية وأدبية للقلم الذهبي لعام 2007 في مجالات الشعر الفصيح والعمودي، الشعر الشعبي أو النبطي، القصة القصيرة، النصوص المفتوحة أو ما يصطلح عليه بالخاطرة، والمقالات النقدية. وقد امتدت فعاليات مسابقة القلم الذهبي لمنتديات الشروق من 25 أكتوبر إلى غاية 25 نوفمبر الجاري. طبعا في ذلك الزمن، أما الآن وقد مضت بنا المحطة وقد وصلنا إلى عام 2008، فقد أصبح هذا، لكن الخبر للأمانة كان لابد أن يصلكم، لأنه بحث في ذاكرة الأدب ماضيا وحاضرا.

سنرجع. خبرني العندليب غدا تلتقينا على منحنى. سنرجع. خبرني العندليب غدا تلتقينا على منحنى. سنرجع. خبرني العندليب غدا تلتقينا على منحنى بأن البلا بنا لما تزل هناك تعيش بأشعارنا وما زال بين تلال الحنين وناس الحنين مكان لنا. فيا قلب كم شردتنا رياح. المحطة الثالثة. سماء وأسماء. ونحن نجول في السماء، في سماء الأسماء، اقتطفنا لكم اسما تألق وما زال يتألق. هذا الاسم إنه يبتعد بعيداً حتى أننا لا نراه، لكنه بداخل قلوبنا، أمام أعيننا، في كل مكان، لكننا لا نراه. أزقة وهران، بيوت وهران، كلمات وهران، كلها تعرف هذا القاص، إنه الذي كان ولم يزل وفيا للكلمة، وفيا للأدب. إنه روان علي الشريف، قاص وهران. روان علي الشريف قاص ناشئ من جيل فجر الاستقلال، من مواليد مدينة سيدي الشحم بوهران. كانت بداياته مع نهاية التسعينات. أول ما بدأ يكتب بدأ باللغة الفرنسية، وفي ظل انعدام التواصل مع المبدعين تحول للكتابة باللغة العربية، مغتنما الفرصة التي أتاحتها الصحف الناطقة باللغة العربية. وكان ذلك مع الانفتاح الديمقراطي والتعددية الثقافية، حيث كانت جريدة الرأي سباقة في احتضانه واحتضان المواهب الشابة التي تنشط على المستوى الوطني. له عدة كتابات ومجموعتين قصصيتين تحت عنوان هدى والعاصفة ودائرة العتمة، وكلتيهما نشرتا بالصحف الوطنية وفي إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربية. ستصدر له عن قريب مجموعته الأولى هدى والعاصفة. سبق للقاص أن زاول دراسة الحقوق، لكنه فجأة غير وجهته والتحق بمعهد الأرصاد الجوية، وتخرج منه ليلتحق بمركز التنبؤات الجوية، ومنه تحول المواصلات المهنة التي لا يزال يزاولها حتى الآن. من حين لآخر يتناول بعض القضايا الثقافية في مقالاته عبر الصحف الجزائرية، ومن بين نشاطاته المتعددة الإشراف على تفعيل المشهد الثقافي المحلي، وله متعة في إنشاء النوادي الأدبية وتنظيم الملتقيات، وهذا حبا للأدب والتنقيب عن المواهب الشابة والدفع بها إلى الأمام، ويعتبر كذلك عضوا فعالا في نادي وحي القلم الذي رأى النور مع مطلع ربيع عام 2004. كما يعتبر قلما فعالا في منتدى المآزر البيضاء الوهراني الناطق باللغة الفرنسية، ومنتديات أقلام الثقافية من بردونيا الوطن، كما هو منتمي إلى عدة مواقع أدبية، منها مجلة أقلام شابة، مجلة ضفاف الإبداع، كما سبق له أن أشرف على منتدى القصة والسرد في موقع مدينة الأحلام اليمني، وهو حاليا مشرف على منتدى اللغة والأدب في موقع الشروق التابع لجريدة الشروق. شارك في عدة ملتقيات أدبية ومحلية ووطنية، ونال عدة جوائز تشجيعية، من بينها تحصل على الجائزة الأولى في ملتقى المدينة للإبداع الأدبي لسنة 2005 الذي نظمته جمعية آفاق بالتنسيق مع المجلس البلدي لمدينة وهران عن قصته حالة إجهاض، وهو الآن بصدد كتابة روايته الأولى مقتديا بالكاتبة السعودية الشابة رجاء الصائغ صاحبة بنات الرياض في سطور كان روان علي الشريف. الآن ننقلكم إلى أعماله، إلى هذه القصة التي كانت يوما ما بوحه الأول. دخل المقهى. دخل المقهى واتخذ من ركن معتم مجلسا له، طلب قهوة من دون سكر، وأخرج من جيبه أوراقا اصفر لونها أشرفت على التمزق، للتو تستيقظ من ذاكرته، في ذاكرته صور نائمة لخيول جموحة لم تعرف الأسر. جاء الموت من هناك كعادته، يلقي نظرة أخيرة على إنجازه المعطل، وقف فوق رأسها ينتظر اللحظة المواتية ليضغط بأصابعه الباردة والرهيبة على أنابيب ظلت تربطها الحياة. قال الجبلي محدثا نفسه، هل حقا سيأخذها؟ لن ينتظر المستتر من الحوار، بل استجاب لنداء الأشباح والأماكن المسكونة بالهوس وبالخراب. جاءت فطوم كقبس تنير دهاليز روحه المظلمة، بخطى متعثرة طرقت أبواب الرغبة والدهشة، ألقت باللوم على حظها التعيس وبكونها امرأة في مجتمع لا يغفر للنساء. بحزن وتوجس قالت وهي تهذي، أنا فطوم أيها الجبلي، أجيئك من حيث لا تدري، جئتك اليوم من أعماق أرضنا الطيبة المدرجة بالدماء مرة أخرى أقف على شواطئ الأرجيف وأفتح لك شبابيك ذكرياتي الأليمة على مصراعيها. وذا عمي بوشلاغم ينتصب أمامي بين حقول القمح شامخا كجبال تواقس الشامخة أمامنا، رأسه في موقع الشمس كشلال وشم ذاته في الكائنات عيناه لا تنام، واحدة على المتوسط مستكشفة آفاقنا البعيدة، وأخرى تعانق بيوت الطين المتناثرة هنا وهناك بين الأخاذيل والدلال، وفي تناسق وتناغم مع جغرافية المكان تتشكل لوحة فنان، ويتشكل معها تاريخ أمة وملحمة أجيال. كان بيتنا كما تذكر أيها الجبلي في أسفل المنحذر، في مكان منعزل وعلى بعد أميال منه تمتد غابة مولاي إسماعيل نحو الشرق في خط متوازن مع حقول الرمان والزيتون، إلى أن تطل على مستنقعات المقطع، البقعة الوحيدة التي تبرئنا من خيانة التراب. ما أعرفه، كان البحر خلف تلك الربوة على مرمى حجر، لكننا نحن الحريم لم نكن نعرفه. ما كنت متيقنة منه أن أبي مثله مثل عمي بوشلاغم كان مخلصا لأمي ولقطعة الأرض التي بيننا والتي بنينا عليها بيتنا. كم مرة كانت تلك الأرض أثناء توريدها تأخذه في أحضانها بشبقية متباعدة. ولأوقات متأخرة من الليل كان ذلك يقلق أمي المسكينة، غالبا ما يثير حفيظتها، تستسلم للغيرة وتشعر بالإهمال. ألا تذكر أيها الجبلي يومها كنا نحن الأطفال قبل أن يستوطن رعب الغابة على مدار الأيام، خاصة في موسم الأمطار ننطلق إلى هناك بحثا عن الحطب والفطائر، وكنا نصطاد صغار العصافير في أوكارها، كنا نتسلق أشجار الزبوج الهائمة إلى أن نصل القمة، فتتراءى لنا مداخل شاهقة كتنانين واقفة تقذف من أفواهها ألسنة من اللهب. وقتها سؤال وحيد كان يراودني، ماذا كانت نية من شيدها؟ أحرار، جمهورية، اليوم؟ على غنات بائع الجرائد الذي اقتحم المقهى عاد الجبلي من بعيد من أمكنته المسكونة بالخراب، تلاشت فطوم من أمامه وبقي سؤالها معلقا إلى الأبد. وكأن الغلام أيقظ في نفسه شهية الكلام، راح يهتف لنفسه، اليوم فطوم عاد يربطها بالأرض شيئا، فهي في وجه من وجوه المدينة، في لحظة انكسار أزاح التاريخ عمر محافظ، اتخذت من سارة هوية لها وراحت تؤرخ لعهد جديد مليء بالتناقضات. عجيب أمر فطوم، كيف تعتبر حياتها الخاصة لا شأن لي بها. خير البلية ما يبكي، ومن عوالم الشك تولد الافتراضات، صحيح أن الأحكام المسبقة خنجر مغروس في جسم الحقيقة، لكن الحقيقة عملاق، عملاق نائم على أطراف المدينة يحتقن غيظه المتنامي، ولعنة المصير قدر محتوم يطاردنا. مدينتنا ككل المدن مغرية وساحرة، كعملة ذات وجهين، وجه شفاف مشع وأنيق مرسوم على واجهتها النظيفة وعلى محيا فتيات الاستقبال عند مداخل الفنادق والمحلات الكبرى، يوزع براءات ببراءة الابتسامات المصطنعة بالمجان، يروجن للدعاية الكاذبة لسلع مغشوشة في الأصل هن جزءا منها، ووجهها الآخر خفيا وقذرا كالنخاسة، تفوح منه نتانة الأشياء والخديعة باسم الضرورة استمدت منه الجناية شرعيتها. فتح الجريدة وفي ركن المجتمع لفت انتباهه عنوانا مميزا، أيقظ في نفسه شهية الكتابة بعدما كان يظن نفسه قد انتهى. كم من مرة حاول كتابة قصته الأخيرة لكنه لم يفلح، كان دائما يحس بالوهن، تتزاحم الأفكار في ذهنه، يتمرد الأبطال على قلمه ويفقد السيطرة أمام قدسية وطن في صورة امرأة، في صورة امرأة مثال. أخرج قلما، أخرج ورقة بيضاء، وراح يؤسس لولادة قصة قيصرية سماها حالة إجهاض. كنتم مع حالة إجهاض. حالة إجهاض كانت القصة التي أخذتنا بعيدا في خيال واقعي. حالة إجهاض كانت بقلم روان علي شريف. قالوا عن هذه القصة: أحمد محمد عامر حسن من مصر. القاص المبدع روان علي الشريف، قصتك حالة إجهاض رائعة، وكم هو رائع أن تعبر عن قضية بتلميح متقن، وكم كان العنوان فعلا يلعب دورا أساسيا ويساعد على التواصل مع النص. مودة الخالصة لك روان علي الشريف. القاص المبدع الجميل روان علي الشريف، في الحقيقة أنا لم أتحدث عن هذا النص الرائع بما يعطيه حقه، أنت بالفعل قاص مبدع، وفي يوم من الأيام وأنا واثق من هذا أنني سأعلم بأنك أصبحت واحدا من أهم كتاب القصة في الجزائر والوطن العربي، وثقتي من إبداعك وإخلاصك. وأعلم يا صديقي العزيز أن المختلف هو إبداع ربما يهاجم اليوم أو يقابل بالسخرية أو بالتجاهل، ولكن المختلف له المستقبل، والإبداع هو أولا وليس النقد. أقول لك هذا وأنا أكتب النقد، ولكن لكي يتحقق هذا عليك بالكتابة. لا تحرمنا من هذه النصوص الرائعة، ودعك من أصدقائك، وأنت كاتب تملك كل شيء: اللغة والتكنيك والتقنيات والقضية، وهذه الأخيرة هي ما يفتقدها كتاب اليوم. علي ناصر من سوريا يقول عن هذه القصة. الأخ روان علي الشريف، مرحبا بإبداعك المطرز بألواع اللغة الجذابة. كم هائل، كم منهائم من التراكمات البليغة تنثره متمكن ليصدر عالما جياشا بالأدب. تحية خالصة لك، إننا نمتن لك بهذه الكتابة وهذه القصة الجميلة. قالوا وقالوا، فماذا نقول نحن؟ نقول لك: لقد أبدعتنا اليوم، لقد حملتنا بعيدا ثم أعدتنا إلى واقع نعيشه. فالطوم لم تكن خيالا، كانت حقيقة نعيشها ونعايشها كل يوم. نتمنى أن تكون دائما صاحب القضايا الجميلة والمبدعة. دمت لنا ودمنا لك، نلتقيك في زمن متقدم. سمفونية الضياع. ويمر يوم آخر بعد غيابك، وأفقد شيئا من صوابي. تسود الدنيا في عيني، وتأخذ حياتي منعطفا مثيرا. يبتسم الحزن، وفي الأفق البعيد يضيع الطريق في المتاهة. فجأة يخيم الصمت الرهيب، وفي اللحظات المؤلمة أتخيلك على حافة نهر الاختناق، تعزفين سمفونية الضياع. يداهمك الضجر ويعبث بك كالصبيان. تدمع عينيك في منتصف الغرق، وتنفلت دمعة شوق على خدك المحموم. ينقبض وجه الطبيعة الباسم بداخلي، تتسارع النبضات ويأسرني الحنين مرة أخرى لإعادة قراءة رسائلك القديمة. مرغما تأخذني دوامة الأحداث المتسارعة في طريقها إلى واقع لم يكن أبدا في الحسبان. يتبعني ظلك الهارب إلى منفاي، فأحتمي بحاضر المثقل برواسب الماضي الأليم، والجراحات المثقلة بالغموض أطرح نفس الأسئلة على الضمير. يتهاول الحلم أمام ضعف الاحتمال، وأهتف لنفس المسكونة بالخراب. ضبابية المعنى لاحتمال يعيد البسمة المفقودة لرجل المحال. وللنوايا الحسنة يمكن لها أن تصلح ما أتلفه الدهر. في غمرة الندم أنسى كل ما قيل، وأغلق على نفسي كل أبواب الاجتهاد، وأنظر إلى سماء المستحيل. أراك نجمة من دون الأنجم، تدورين حول نفسك في فلك التيه. أعود من تعبي مع تباشير كل صبح جديد، لخزائن قلبي المذبوح على ناصية الوداع. أتوهم أن الطريق لم يعد طويل، أفتح لنفسي فتحة أمل، وأفتح لك، وأفتح لك أبواب الغفران. ومع انقضاء الوقت، مع انقضاء الوقت المتاح، أراك تقبعين في زاوية الندم، لا الحروف الدائرة رحاها تهمك، ولا حنكة المحاربين تثني من عزيمتي. وأنهض بعد السقوط الأخير، ألملم جراحي، وأبدأ مراسيم عبور مسافة 1000 ميل التي تفصل بيننا. وأنت تعرفين منفردة، وأنت تعزفين منفردة سمفونية الضياع، سمفونية الضياع. ذاكرة الحزن. هذا الأرق الذي يلازمني منذ أن انتهينا على الرصيف، ما هو في الحقيقة إلا امتداد لفوضى الأشياء التي تسكننا عند النهايات. كل ما أدركه أن الحياة أكبر مما نتصوره، وأنها لا تنتهي عند آخر وداع. من الممكن أني كنت مخطئا في تصوري، لكن من المؤكد أن الحياة وحدها مدرسة لا تحتاج لمدرسين يمكن أن نفتك منها أعلى الشهادات. فلنتخلص من شرور أنفسنا ومن مركب نقصنا، ولا ننظر إلى ورائنا لكي لا يفقد الطريق قامته في صدورنا ويتعذر علينا المسير. لست ملزمين أن نمشي سويا، بل علينا أن نلتقي كروافد تصب في بحيرة العطشة. لست وحدي من اختار طريقه وعاد للبدايات ليكتشف سرد الخلود. لا تلمني إن قلت بالأمس كنتم هنا وحياتي امتداد للنهايات وفوضى الأمكنة التي تركتموها للخراب. أيها الباحثون عن يقين الأسئلة، لن تجدوا شيئا إلا إذا طرقتم أبواب الصمت ووقفتم مثلي على الصواب. من المفارقات العجيبة أن ننطلق في يوم هجر نلقى ونلقي خطبة وداع، نودع عاما كئيبا من عمرنا ونستقبل آخر نتمنى ألا يشبه سواه. هيفاء اسم غامض جاءني في المنام، انتزعني من غفوتي وزاد غموضا لبسمة الغامضة. قالت هيفاء: يغمرني الحنين إلى أنوثتي التي فقدت في كارثة ذكرياتي، فلم أجد أثرا إلا في أحلامي ووظيفتي. الماضي الحنين والحياة الكارثة والأمل سراب يتمسك به العطش في صحراء الروح المتعبة. وهيفاء غابة ثلج سودوية الأفكار ينتابها جنون الخوارق، وما المبالغة إلا مراجيح تعب الريح بأجنحة حلم مغتال، حينما تغتال الأحلام نعود إلى الذاكرة ونعود من الذاكرة. محطاتنا انتهت، لكننا لم تنتهي. سنعود نلقاكم مجددا، سنعود فكونوا معنا. على أمل أن نلقاكم، نودعكم من محطة إلى محطة، نلقاكم على الرصيف الآخر